أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله، إن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة الباغي، وإن شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا قصائد ألسنتهم؟ ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. الإنسان الصالح يحب الصالحات، والإنسان الخير يحب فعل الخير، والإنسان الشرير يألف البغي والظلم وما شابه. وإذا أراد الإنسان أن يجلب الخير لنفسه فما عليه إلا فعل الخير. وأوحينا إليهم فعل الخيرات. الإنسان السوي هو الذي يتحلى بفعل الخير دائما وأبدا، وأفضل طريقة لأن يجلب الخير لنفسه الإنسان أن يكون من أهل الخيرات ويسبق بفعل الخيرات. في هذا المقطع: إن أسرع الخير ثوابا البر، يعني الإنسان البر يعني الخير الكثير. الإنسان يريد النتيجة سريعة، الثواب يعني الجزاء، جزاء الحسن. أنت تريد جزاء حسن سريع في الدنيا قبل الآخرة، عليك بفعل الخيرات. من يفعل الخيرات يجازى بالثواب السريع في الدنيا قبل الآخرة. افعل الخير، الصلاة خير، هذه صلة الأرحام خير، تعاون على البر والتقوى خير، إعانة الضعفاء خير، رعاية الأيتام خير، إعطاء الفقراء خير، احترام من هو أكبر منك خير، السبق لعمل الصالحات هو خير الخير، وهكذا. فإذا أردت أن تجازى سريعا عليك بفعل الخيرات. إن أسرع الخير ثوابا البر. البر يعني الخير الكثير، البر بالوالدين، البر بالمجتمع. الإنسان أن يكون بارا بصورة عامة بارا يعني فاعل للخيرات، يعني هو إنسان صالح خير يفعل الخيرات، سلوكياته حسنة لا يبدر منه المنكرات والشر وما شابه. هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يرجع عليه الثواب، يعطيه الثواب سريعا، يعني ثواب الخير جزاء الخير بفعل الخير. لهذا الإنسان يكون محترم في المجتمع، يحبوه الناس إلى سمعة حسنة، أو يغنيه الله يوسع عليه في رزقه أو ما شابه، مو لازم كل الأمور. الله سبحانه وتعالى إما يعطيه سمعة حسنة، وإما يوسع عليه في المال، وإما يسهل عليه الطريق، وإما وإما وإما مجموعة من هذه الأمور. بالتالي هذه الكلمة تدعونا لفعل الخير، أن تتطوروا مجتمع يتصف بهذه الصفة، بالبر، بار ببعضه بعضا، بار في نفسه ومع بعضه ومع الآخرين. هذا مجتمع حسن يحظى بالأمان، الأمان هذا مو قليل، هذا خير الخير إنسان يعيش في أمان، يحظى بالرفاه الاقتصادي، يحظى بالاستقرار النفسي، هذا الخير. يعني المجتمع لم يتصف بهذه الصفات زين يفعل الخير، ينعكس أمنا وأمانا وسعة ومحبة وسعادة ورفاها وما شابه. إن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة الباغي. العقوبة اللي تنزل فيك في الدنيا قبل الآخرة، البغي الظل تجاوز، البغي يعني التجاوز عن الحد، مو بس انت اعتديت لا تجاوز. الله سبحانه وتعالى ينهى عن البغي، والبغي يعني العدوان على الآخرين وتجاوز الحدود. فانت حينما تعتدي عداء في مبالغة أيضا، هذا ينعكس عليك سلبا في الدنيا قبل الآخرة، قبل عقوبة الأخرى تمرض مرض عضال، أو يصير عندك عقد نفسية أو ما شابه. بالتالي يرد عليك في الدنيا قبل الآخرة، تنكسر إيده، تنكسر رجل. طبعا مو واحد كل واحد انكسرت إيده معناته بغى، لا، كلام باب المثال. ممكن الإنسان هذا يظلم زوجته فتنكسر رجله، يظلم جاره فتنكسر يده، زين، وهكذا. لجانب جسدي ويفعل كذا فيخسر ماله، صف اقتصادي اخترها لأنه بغى، الله عقوبة يعطيه في الدنيا، زين. فبالتالي أسرع عقوبة الباغي ينزل العقوبة بسرعة. لذلك حتى نحمي أنفسنا من عقوبات الدنيا، زين، ولا تنزل علينا، خلينا نهجر الشر. لذلك القرآن يقول بما كسبت أيديكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا صنع أيدينا، هذا الباغي، الباغي اللي نمارسه ينتج هذه الحياة. الزوج يبغي على زوجته، أو الزوجة تبغي على زوجها، والوجيه يبغي على المجتمع، وصاحب المال كذلك، وصاحب الجاه كذلك، والسلطان يبغي على الجميع، والاحتلال يبغي على السلاطين، تالي يسلط الظالمين بعضهم على بعض. هذه عقوبة، عقوبة تسلط الظالم على المجتمع، عقوبة تسلط الاحتلال على الحاكم المستبد، عقوبة، وتسلط الزوج على زوجته عقوبة أيضا، زوجة مسوية شيء باغي على أحد، والزوجة تسلطها على الزوج، ممكن الزوج مسوي شيء باغي على أحد. طبعا كل أمور مو حتمية، تسلط ظالم على مؤمنين ممكن، هذا لأن المجتمع ما يستحق غير هذا الظالم، بس هذا المؤمن يعيش بكرامته. فإذا عقوبة سريعة تكون في الدنيا وتسلط الظالمين. عقوبة في الدنيا يصير كساد اقتصادي في الدنيا، عقوبة في الدنيا يصير مرض الإيد، عقوبة في الدنيا وباء ينتشر، عقوبة في الدنيا الجو البيئة تتلوث. هذا مال باقي، حينما الإنسان يتجاوز الحد ويصير عنده بغي على البيئة، البيئة تتلوث وتنعكس عليها ضرر أمراض وما شابه. هذه كلها بسبب البغي والعدوان، لذلك هذه أثر عقوبة. طبعا بعض الوقات إنسان رحمة من الله يبتليه ليرفع درجته، يبتلي بالمرض، يبتلي بأمور أخرى يرفع درجته. احنا مو في هذا الإطار، احنا في إطار لا، بعض الأوقات لا، الإنسان يستحق عقوبة. إن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي، وإن شر عباد الله من كثره مجالسته لفحشه. شر العباد إلا الناس ما يحبوه، ما يحبوا يجالسوه. ليش؟ مو قضية نفسية، لا، لفحشه، يرتكب الفاحشة، يظلم بالفاحشة، بالتالي إنسان فاحش لفحشه، إنسان ما يزود نفسه بهذا الفحش، إنسان ما يطيق هذا الفاحش. زين، هذا شر عباد الله، لأن إلا الناس ما يحبوا جلسوا وياه. الإنسان والناس مأخوذة من كلمة الأن، فهذا الذي لا يأنس العباد مجالسته، لا يأنس العباد مجالسته، يعني شنو؟ يعني هذا الإنسان لا يأنس، لا يؤنس، فبالتالي هذا شر العباد، هذا خلاف الطبيعة، خلاف الفطرة. السبب هو تجاوز أهل الفطرة، لذلك احنا لازم نتحبب إلى الناس، طبعا ما على حساب القيم. يعني ممكن كما يقول أبو ذر: ما ترك لي الحق من صديق. الناس ما يريدوا يجالسوه مو لفحشه، خوفا من الطاغي، خوفا من كلمة الحق، ما يريد ينصحه، فما يريد يجالسه، لأن هذا ينصح يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يوصي بالحق، فلهذا ما يريد يجالس. هذا ما هو عيب، هذا بالعكس هذا فعل حسن، كلام ما يريد أن يجالسه لفحش فيه، هذا المعيب، هذا الإنسان لا قيمة له، هذا شر العباد. إن شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. لذلك لازم نتحبب إلى الناس. عن أي طريق؟ مو طريق تنازع عن قيم، لا، طريق ترك الفحش، بمعنى أن أصير إنسان صالح، كلامي كلام طيب مو كلام فاحش، سلوكياتي سلوكيات طيبة مو سلوكيات فاحشة، تفكيري تفكير طيب مو تفكير فاحش، علاقاتي علاقات طيبة مو علاقات فحش، وهكذا. بهذا الطريق، بهذا الطريق نكسب محبة الناس، مودة الناس الصالحين المؤمنين. وإن شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. خلال هاتين أو ثلاثة المقاطع هذه يبين لنا الإمام أهمية فعل الخير واجتناب الشر واجتناب الفحش، حتى نكون من خيار العباد ونحظى بمضاعفة النعم والبركات الإلهية في الدنيا قبل الآخرة، من خلال فعل الخير، تتابق إلى فعل الخير، من خلال البر بجميع ألوانه وأشكاله، حتى نحظى بنعم الله مضاعفة وباستقرار أمني وسعادة نفسية ورفاه اقتصادي ومحبة في قلوب الناس وما شابه، وحتى لا تنزل علينا العقوبة من أمراض وأوبئة وأحقاد وبغائن وحروب وما شابه بسبب فعل الشر، بسبب الباغي على الناس والعدوان، بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. هذا الزاد مال العباد العدوان، بل في الدنيا قبل ذلك في العقوبة. ولذلك لابد أن نكون ممن يفعل الخيرات، ونكون ممن يكون فعله طيب، قوله طيب، سلوكه طيب، عمله طيب، علاقاته طيبة، لا فحش فيها، حتى نحظى برضوان الله ومحبة الناس. واجعل لي لسان صدق في الآخرين أذكرون بخير حبة الناس، ما لحساب قيمنا وإنما بتطبيق قيمنا. سأل الله أن يسرع بالخير، بإنزال الخير علينا، ويبعد إنزال العقوبة عنا، إنزال ويبعد العقوبة عنا، ويجعلنا من خير العباد لا من شرارهم، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.